هو الذي يلي إن من الأفعال إذا خففت؟ ما هو الذي يلي إن من الأفعال إذا خففت؟ ما هو الذي يلي إن من الأفعال إذا خففت؟ فهمت السؤال؟ نعيده. سؤال واضح. ما هو الذي يلي إن من الأفعال إذا خففت؟ أحسنت. الفعل الناسخ غالبا. مثال. وإن كانت لكبيرة وإن يكاد الذين كفروا آيات غيرة. أحسنت. سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع خلافا لابن مالك فإنه اقتصر على الماضي وقال المضارع يتوقف عند المسموع ولا يقاس عليه وهذا ما هو صحيح. ولا شك الماضي أكثر المضارع. مثال غير الناس. نعم. إن قتلت مسلما أحسنت. وأيضا إن يدينك لنفسك وإن يشينك وإن يشينك لهي. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن أي من بعد أن تخفف أن هذه اجعل الخبر بعدها جملة ولا يكون مفردا. حاصل هذا البيت أن المشددة إذا خففت السكن فيها اسمها السكن اسمها أي حذف وجوبا ويكون في غالب الأحوال ضمير الشأن هذا معناه. وإذا خففت واستتن الاسم كان الخبر جملة والخبر اجعل جملة من بعد أن. فإذا خففت وجب أن يكون خبرها عند الجمهور جملة وجب ذلك. وهذا القيد إذا كان ضمير الشأن وحذف وأما إذا ذكر كان غير الشأن فلا بأس أن يكون غير جملة بأنك ربيع وغيث مريع وإنك هناك تكون الثمالة فجاء بالوجهين هنا مفرد وجملة بأنك ربيع جاء جملة والمالك جاء مفرد وإنك هناك تكون الثمالة جاء جملة. فابن مالك يقول الخبر اجعل جملة من بعد أن هذا إذا لم يذكر إذا لم يصرح بالاسم ويتلفظ بالاسم. أما إذا تلفظ به فيكون مفردا يجوز أن يكون مفردا وقد اجتمع الأمران في البيت الذي سمعته بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون ثمالا في الأول مفرد وفي الثاني جملة. وقوله السكن هذا فيه تجوز وإنما هو يتلف لأن أن حرف فلا يستكن فيها شيء والاستكان بمعنى هناك أنه يضمر فيها لا يحذف يكون محذوفا وإنما تجوز في العبارة فقط عن المحذوف فعبر بالمستكن عن المحذوف أو بالمستكن عن المحذوف استكن المستكن بالمستكن عن المحذوف لذلك احتاج بعضهم إلى إصلاحه فقال وإن تخفف أن فاسمها حذف والخبر اجعل جملة كما وصف فالتعبير بالحذف أحسن. وأما السكن ففيه تجوز فيه تجوز كما رأيت. قال عبارة مثل الطيبة حذف فيها شيء من التجوز فالسكن فيها شيء من التجوز فالأحسن التنصيص فأن حرف فلا يستكن فيها شيء لا يستكن فيها شيء. يمكن تكون السكن من أخر مشترك المعنيين سكن الأصل أنه بمعنى الاستدار، هذا معناه، لكن حذف نص المقصود، حذف نص المراد، فاسمه لا يستكن وإنما يحذف، ففي عبارته تجوز، ولا شك أن في عبارته تجوزا، فالتعبير بالحذف أحسن. وهي في هذا الحكم بخلاف إن المقصورة إذا خففت فإنه لا يجب عملها، وإنما يجوز ويكثر فيها الإهمال، يكثر فيها الإهمال. أما أن المضعفة مفتوحة الهمزة إذا خففت وجب إعمالها، ويستكن اسمها إذا كان ضمير الشأن، وأما إذا كان غير الشأن فلا يجب استكانه، لا يجب استكانه، بل يجوز التصريح به بأنك ربيع ونصرح به وهو غير ضمير الشأن. أما ضمير الشأن يحلف وجوبا، ضمير الشأن يحلف ولا يتلفظ به إذا كان اسم ضمير الشأن، وهذا هو الغالب باسم إن، باسم أن إذا خففت أن يكون ضمير الشأن، فإذا كان ضمير الشأن يحلف، وإذا كان غيره فإنه يذكر، جائز ذكره، جائز ذكره ولا يجب. هذا هو الحاصل. قال رحمه الله: إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، أما المقصورة غالب عليها الإهمال ويقل الإعمال، هذا إذا دخلت على مفرد، وأما إذا دخلت على جملة فعلية، هذه إذا دخلت على جملة اسمية المقصورة فإنه يكثر فيها الإهمال ويقل الإعمال، وأما إذا دخلت على جملة فعلية فوجب الإهمال، يجب الإهمال كما تقدم أن تدخل على الناس. قال: إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن، هذا في الغالب، أما أنه يحصر بضمير الشأن فلا، فقد يكون غير الشأن كما في قول الشاعر بأنك ربيع، هذا غير ضمير الشأن، وكما أيضا في قوله تعالى على تقدير سبويه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال التقدير أنك يا إبراهيم، على أن أن مخففة وليس تفسيرية، ومنهم من يجعلها تفسيرية، يجوز أن تجعل تفسيرية في الآية وأن تجعل مقدرة، أن تجعل مفسرة، بس هي مخففة، وأن تجعل مخففة من الثقيلة، فسبويه جعلها مخففة من الثقيلة، قال: والتقدير أنك يا إبراهيم، وناديناه أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لا عند التقدير بعد ذلك تقول أنك على الصحيح تضعف، لكن عند عدم الترفض بين الضمير تقول أن مخففة، إذا قدرت تقول والتقدير أنك، أنك، أنه، إلى آخر ذلك كما نص على ذلك عبادة. إذا قلت مثلا الآن عندنا هذا سيأتي: علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، التقدير علمت أنه، أنه، هو يقولون هكذا، لكن عند التقدير تقول أنه زيد قائم، علمت أنه زيد قائم، هذا الذي نص عليه عبادة، أنك تضعف عند التقدير، تقول والتقدير كذا، تأتي بمضاعف الأخر، واضح هذا، فلذلك نطقنا بها مشددة. لا بس، نعم، ممكن يعلل بها أن الضمير يرد الشيء لأصله. كيف؟ نعم، يتوسع في التغيير ما يتوسع في غيره. أحسنت. فالحاصل يا إخوان أنه لا يحصر في ضمير الشأن الاسم إذا حذف، لا يحصر في ضمير الشأن، فقد يكون ضمير الشأن وقد يكون غير الشأن، كما رأيت في تقدير سبويه: وناديناه أن يا إبراهيم، على أنها مخففة، قال التقدير أنك يا إبراهيم، ويجوز في الآية أن تكون تفسيرية لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وناديناه على الضابط المتقدم معكم في الموصل، وضمير الشأن تقول هو ضمير مفرد غائب مجرور، ضمير الشأن هو ضمير مفرد غائب مجرور وضع لغرض التعظيم والإجلال، وضمير الشان ضمير مفرد غائب مجرور، ما هو شرط مجرور يا اخوان، غائب غير مجرور، ما تلفظ مجرور، ضمير غائب وضع لغرض التعظيم، ضمير مفرد غائب وضع لغرض التعظيم والإجلال، ويكون متصلا منفصلا ومستجرا وبارزا على حسب العوامل. ويكون متصلا منفصلا ومستجرا وبارزا على حسب العوامل. يراجع الرضي 368 في كلام يراجع هنا 368، كذلك أيضا الكواتب، الكواتب أيضا كلام جيد مختصر مفيد في الكواتب على ضمير الشان، طيب جدا. والحاصل أنه لا يكون ضمير مخاطب ولا ضمير تكلم ضمير الشان، وإنما يكون ضمير غيبة، يكون ضمير غيبة. والمقصود بالإتيان به التعظيم والإجلال، ولا يقال هو زيد القائم، هو زيد القائم، وليس القيام زيد شهر، هذا لا يصلح. إذا كان قيام زيد كغيره ما يصلح، لكن إذا كان لزيد أو لقيام زيد شان عند الناس يقولون هو زيد القائم، هو الأمير مقبل، لأن الأمير إقباله ومجيئه له إيش شان. أما أنك تقول هو زيد قائم وزيد كغيره من عادي الناس فلا، هو الشيخ مقبل لأنه إيش إقبال له شان، فنعم. فإذا كان إقبال الشخص أو فعل الشخص له شان يؤتى به، أما إذا كان كغيره فهذا لا، لا يصلح، لأن هذا الضمير كما سمعت للتعظيم والإجلال، وضع لغرض التعظيم والإجلال. قل هو الله أحد، تعظيم الأمر، تفخيم الشيء. وقيل له ضمير الشان لأنه يقدر بالشان، يقدر بالشان، علمت أن زيد قائم أي أنه زيد قائم، أي أن الشان زيد إيش قائم، فقيل له ذلك لأنه يقدر بالشان، فقيل له ضمير الشان لأنه مقدرونه كذلك. قل هو الله أحد، الشان الله واحد سبحانه وتعالى، حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى واحد، وضمير الحقيقة ضمير الشان ضمير القصة كلها تسميات على مسمى واحد. قال رحمه الله: لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان. هذا ليس مذهب ابن مالك رحمه الله، مذهب ابن مالك أنه يكون الشان وغير الشان، لكن هذا على مذهب الجمهور. قال: لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان محذوفا، نعم محذوفا إذا كان الخبر جملة، يعني غسي يحذف هنا، ما إذا كان مفرد لا بأس بذكره، خبر جملة ولم يذكر الاسم، وأما إذا ذكر الاسم لا يشترط أن يكون الخبر جملة. فقوله محذوفا وخبرها لا يكون إلا جملة كما سمعت إذا ذكر ضمير الشان. قال: إلا ضمير الشان محذوفا وخبرها لا يكون إلا جملة، نحو علمت أن زيد قائم، فعلمت فعل فاعل وأن مخفف من ثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا، وزيد مبتدأ وقائم خبر، فإذا قدر بالشان يحذف وجوبا، وإذا كان غير الشان لا يجب حذفه. والتقدير علمت أنه زيد قائم، فجملة زيد قائم خبر أن مخففة، واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا، فهذا معناه. قال: فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان وهو محذوف وجوبا، والتقدير أنه، لا يقال أنه، أنه هنا عندنا ساكنة، لعل الضابط يعني الذي ضبط هذا ما طلع على الفائدة هذه، فقال: والتقدير أنه، لأنه تاء ترجع إلى الأصل هنا، عند التقدير ترجع إلى الأصل، فتقول أنه، فهذا يفهم إن شاء الله كما في عبادة أنه عند التقدير يرجع إلى الأصل الشيء، فتقول أنه لا أنه. قال والتقدير أنه، وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم، وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان، وهذا قليل الأكثر ما سمعته أنه يحذف ويكون ضمير الشان، وهذا الذي قرره ابن عقيل هو الصواب يا أخوان، الذي قرره ابن عقيل أنه قد يبرز الاسم هو الصحيح ويكون غير الشان إذا برز، أما إذا حذف فالأصل فيه أن يكون الشان للشان، وقد يكون غيره قليل جدا. قال وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق وضم. لو حرف امتناع لامتناع أو حرف شرط غير جازم. طيب أنك أن مخفف من الثقيلة والكاف اسمها. طيب ويوم مضاف الرخاء مضاف إليه وسألتني جملة فعلية من فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية، وهي خبر، خبر إيش؟ أن المخففة من الثقيلة. أنت طلاقتي مفعول ثاني اللي سأله مبتدا وصديق خبر، وصديق يطلق على المذكر وعلى المؤنث، استعمل مع المذكر ومع المؤنث، أنت صديق وأنت صديق، زيد صديق وهند صديق، لأنه على فعيل كما ترى فعيل في غالب أمره، استعمل كذلك معنى مفعول أو بمعنى فاعل. طيب الشاهد وقد سمع عندي صديقة، صديقة قد سمع، سمع هذا وهو قليل، لكن أكثر أنه قال صديق مع المذكر ومع المؤنث، وأما صديقة فهو قليل. والشاهد هنا أن الضمير هنا غير ضمير الشاهد وبرزة، وهذا قليل، والأكثر أن يكون ضمير الشان محذوفا، هذا هو الأكثر، وأما غير الشان ويبرز فهذا قليل. انتهينا من هذا. فالحاصل من هذا البيت ما تقدم أن إذا خففت أعملت وجوبا، في غالب أحوالها يكون اسمها ضمير الشان محذوفا، هذا في غالب أحوالها يكون اسمها ضمير الشان محذوفا، والخبر جملة، ويكون الخبر جملة، وهذا أيضا في غالب الأحوال، وقد يكون مفردا وغير ضمير الشأن وأنك ربيع. قال رحمه الله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيذ أو لو قليل ذكر لو. وحاصل هذين البيتين تقدم معنا أن الخبر يكون جملة إذا خففت أنه، فإذا كان جملة فعلية وفعلها متصرف غير دعاء وجب الفصل، إذا كان جملة فعلية وفعلها متصرف غير دعاء وجب الفصل بواحد من هذه الأربعة التي ذكرت عند الجمهور، والمصنف يقول الأحسن، الأحسن الفصل، أي أنه ليس بواجب وإنما هو الأحسن، ومنهم من قال اسم التفضيل على غير بابه يريد به واجب، واسم التفضيل هنا استعمل على غير استعماله المشهور أنه يفيد المشاركة والزيادة، وهو لا يريد هذا، لا يريد ذلك بل يريد الوجوب، هذا مو صحيح، بل يريد رحمه الله اسم التفضيل على أصله وعلى بابه يفيد المشاركة والزيادة، فالأكثر هو الفصل، ويقل عدم الفصل مع الجملة الفعلية التي فعلها متصرف غير دعاء. فهذا مذهب مالك، يقول إذا خففت أن كما تقدم معنا وكان الخبر جملة فعلية، إن كانت هذه الجملة الفعلية فعلها متصرف الذي في صدرها فعلها متصرف غير دعاء فالأحسن عنده، الأحسن أن يوصل بواحد من هذه الأربعة. ما هي الأربعة؟ قد والنفي أو التنفيس أو إيش أو لو. قال هنا وقليل ذكر لو، أي قليل من يذكر لو من الفواصل، وليس المقصود أنه الفصل بها قليل. نعم الفصل بها قليل، لكن ما يريد هذا، وإنما يريد قليل من النحاة المصنفين من يذكر لو من الفواصل لقلتها. هذا هو المقصود، هذا أحسن من يشرح، أحسن من يشرح به كلامه رحمه الله. وقليل ذكر لو، أي قليل من يذكر لو في الفواصل، وهذا الذي شرح به الناظم ابن الناظم رحمه الله. تقول وقد فسره ابنه بأن ذكر لو قليل في كتب النحو، وهو صحيح هذا التفسير، ولذا لم يقل فصل لو، لم يقل وقليل فصل لو، لو أراد هذا لقال، لكن يريد قليل من يذكر لو في الفاصل. يغفلون عن ذكرها كثير من النحاة، من يؤلف ومن يذكر الفاصل ما يذكرون لو. وابن مالك رحمه الله نبه عليها، وأنها من الفاصل التي تفصل بين أن وبين الجملة الفعلية التي صدرها فعلها إيش أو صدرها فعل متصرف غير دعاء. فنفهم من ذلك أنه إذا كان جامدا لا نحتاج إلى الفصل، وإذا كان جملة فعلية لا نحتاج إلى الفصل، وإذا كان فعلا متصرفا دعاء أيضا لا نحتاج إلى الفصل، وإنما نحتاج إلى الفصل إذا كان الصدر فعل جملة فعلية وفعلها إيش متصرف غير دعاء، فهنا نحتاج إلى الفصل. فالأحسن الفصل عند ابن مالك، ويجوز عدمه عنده، يجوز عدمه عنده. أما التكلف أن التفضيل على غير بابه، هذا تكلف واضح، فالرجل يقول أحسن البصل، ويجوز ترك هذا البصل وهو قليل. قالوا بعضهم حمل كلام الناظم على القول الأول وزعم أن أفعل التفضيل، قال أول بالوجوب، أن أفعل التفضيل ليس على بابه كما جرى على ذلك الموضح. من الموضح؟ من شام رحمه الله، وقد سمعت أن هذا فيه شيء من التكلم، فيبقى على الظاهر أن هذا الأحسن فقط الفصل وليس بواجب. قال رحمه الله إذا وقع خبر أن المخفف جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، من أين أخذ هذا ابن عقيل؟ ما ذكره الناظم؟ من المفهوم، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل، فخرج بهذا إيش؟ فهم من هذا أن الجملة الإسمية لا نحتاج إلى فاصل معها. قال إذا وقع خبر أن مخفف جملة إسمية لم يحتج إلى فاصل، لأنها ما تلتبس بإيش؟ بالناصب للفعل المضارع، ما تلتبس بأن الناصب للفعل المضارع، لأن الفصل إنما يؤتى به لدفع اللبس بين أن الناصبة للفعل المضارع وبين أن المخففة، فمع الجملة الإسمية ما تدخل، هذا ليس موضعا من مواضع أن الناصبة للفعل المضارع، أن تدخل على المضارع وعلى الماضي في بعض الأحوال وهو قليل. فالفصل لأجل التفريق، فمع الجملة الإسمية لا يحصل لبس فلا نحتاج إلى الفصل هذا. قال إذا وقع خبر أن مخفف جملة إسمية لم يحتج إلى فاصل، فتقول علمت أن زيد قائم، تقدم مثال هذا، من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي، فيوصل بينهما بحرف النفي، كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. عند من؟ مروان عنده. نعم لا نافي للجنس، أن هذه مخففة من الثقيلة. كيف عرفت أنها مخففة؟ عرفت أنها مخففة من الثقيلة؟ نعم بعدها جملة إيش؟ اسمية. هذا ليس موضع المواضع الناصب المضارع سنت، واسمه ضمير الشأن أنه أو أنه، أي الشأن أن لا إله إلا الله، هذا أمر عظيم، وحدانية الرب سبحانه وتعالى، هذا الموضع موضع إجلال وتعظيم، فيكون التقدير أنه ضمير الشأن، لا نافي للجنس، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محدود لا إله حق. نعم لا إله حق طيب إلا أداة استثناء أحسنت ملغى على أن الضمير مرفوع محل رفع وإن كان في محل نصب فهي عاملة ليست ملغى يجوز فيما بعدها هنا وجهان لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وهو الأكثر الإتباع هو الأكثر هنا طيب هو بدل من الضمير في الخبر المحذوف أو بدل المحل لا مع اسمها هذا من أحسن الأعالي بدل من الضمير في الخبر المحذوف لا إله حق مصدر يعمل عمل الفعل حق هو فيكون إلا هو هذا بدل من هو الذي في الضمير في الخبر المحذوف بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف واضح أو يكون بدل من محل لا مع اسمها أو بدل من إله قبل دخول إيش لا قبل دخول عليه بناء على القاعدة المتقدمة والشاهد أحسنت أنه هنا لما كانت جملة اسمية وصلت بلا لا بأس في هذا أن يؤتى قصر الفاصل قال إلا إذا قصد النفي قصد النفي فوصل بلا إذا قصد النفي لا بأس أن يوصل بلا أما في غير ذلك فلا تفصل الجملة الاسمية عن أن هذه المخفضة هذا الاستثناء من أي نوع الاستثناء متصل أو منقطع لا إله إلا الله هذا الاستثناء إلا الله وفي هذا الضمير قلنا نعم على إله إلا الله هي تؤدي هذا المقصود منقطع أو متصل منقطع عند أبي عبد الله ما هو الاستثناء هذا ما هو الاستثناء هذا متصل لأن ما رضينا من هذا ولا جزما متصل نعم هذا الاستثناء متصل لا إله إلا الله استثناء متصل أحسنت لأن الله يدخل تحت المفهوم من قوله لا إله إلا الله فهو مستثنى من المفهوم وليس من الحكم لأن لا إله هذا حكم النفي الله ليس مستثنى من الحكم هذا لأنه مثبت وإنما مستثنى من المفهوم الذي يفهم من قولك لا إله فإله بمعنى معبود فالله يدخل تحت هذا المفهوم المقصود من قولك إله واضح فهو استثناء متصل نعم من المفهوم الذي فهم من إله الله مستثنى من هذا استثناء متصل قصدي من هذه الحيثية أنه استثناء متصل باعتبار المفهوم المتقدم في إله أما من الحكم فلا يصلح فهو ليس مخرجا من الحكم وإنما مخرج من هذا المفهوم واضح حكم ما يصلح فقولهم لا إله إلا الله أحسن لأقوال الله أعلم أن يقال استثناء متصل استثناء متصل وليس بمنقطع لأنه يدخل تحت مفهوم إله الله يدخل تحت مفهوم إله فهو إله حق وهذه آلهة باطلة ولا يدخل تحت الحكم هكذا لعله سبق لسان إلى شيء لا يدخل تحت الحكم لا إله لأن الله مثبت هذا منفي فخلاصة القول في ذلك أن الله استثناء متصل نعم تفريعية هل أنتم مسلمون متصل ولا شك أنه متصل نعم هذا إن شاء الله والله أعلم أنه متصل هناك رسالة في لا إله إلا الله لابن هشام أظنها إعراب الكلمة والكلام عليها رسالة قال وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل لأن لماذا لا يؤت بفاصل سبق الجواب لكن لماذا لأنه يلتبس بأن الناصبة تلك لا يؤت بها هنا أن الناصبة للفعل أحسنت لذلك لا نحتاج إلى فاصل مع الفعل الجامد وهذه قاعدة عندنا أنه إذا وقع بعد أن فعل جامد فهذه إيش المخففة من الثقيلة وأن عسى أن يكون هذه مخففة من الثقيلة لأنه وقع بعد أن فعل جامد القاعدة عندنا أن الفعل الجامد إذا وقع بعد أن فهي المخففة قال نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم تقدم إعراب الآية هذه يفعل مقاربة. والآية المتقدمة سهل إعرابها، وأن ليس الإنسان أما خبر ثقيل، واسم ضمير الشان أنه ليس الإنسان، الإنسان خبر ليس، ما سعى مصدرية إلا فعيل أو موصولة الذي سعاه سعى إليه، يصلح هذا وهذا، مصدرية إلا فعيل وإلا الذي سعى إليه. قال رحمه الله: وإن كان متصرفا فلا يخلو، إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل أيضا لعدم اللبس، نحتاج إلى البصر، كقوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة على القراءة هذه، والخامسة أن غضب الله عليها في الرفع على القراءة هذه، أما على قراءتنا والخامسة أن غضب الله عليها، فهنا فعل غضب الله هذا فعل، وأما على قراءة المعلومة عندنا فهو اسم أن غضب الله عليها، فتكون القراءة والخامسة أن غضب الله عليها مبتدأ، والجملة هذه أن غضب الله عليها خبر، المخفضة اسمها محذوف أنه غضب الله عليها. قال: في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، وإن لم يكن دعاء فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما للفرق بين المخفضة والمصدرية، الذي يريد وضح ما تقدمت الإشارة إليه، فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما. تقول: أين الفرق بين المخففة والمصدرية التي تنصب المضارع؟ هل هو موجود الخضري هذا؟ طيب، قال: الفرق بين المخففة والناصب المضارع، ثم ذكر قراءة الحاشية فيها الذي كنت أريد كتابته. قال رحمه الله: نقرأ هذا ونقرأ إن شاء الله. وإن لم يكن دعاء فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه، والأحسن الفصل، هذا الذي اختاره المصنف كما ترى، والفاصل أحد أربع أشياء.